بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. نتابع القراءة تحت عنوان الوسيلة الأولى العمل. إن هذا الحديث يحتوي خطوات سباقة سبق بها الإسلام كل النظم التي لم تعرفها الإنسانية إلا بعد قرون طويلة من ظهور الإسلام. إنه لم يعالج مشكلة السائل المحتاج بالمعونة المادية الوقتية كما يفكر كثيرون، ولم يعالجها بالوعظ المجرد والتنفير من المسألة كما يصنع آخرون، ولكنه أخذ بيده في حل مشكلته بنفسه وعلاجها بطريقة ناجعة. علمه أن يستخدم كل ما عنده من طاقات وإن صغرت، وأن يستنفذ ما يملك من حيل وإن ضأولت، فلا يلجأ إلى السؤال وعنده شيء يستطيع أن ينتفع به في تيسير عمل يغنيه. علمه أن كل عمل يجلب رزقا حلالا هو عمل شريف كريم، ولو كان احتطاب حزمة يجتلبها فيبيعها فيكف الله بها وجهه أن يراق ماءه في سؤال الناس. وأرشده إلى العمل الذي يناسب شخصه وقدرته وظروفه وبيئته، وهيأ له آلة العمل الذي أرشده إليه ولم يدعه تائها حيران، وأعطاه فرصة 15 يوما يستطيع أن يعرف منه بعدها مدى ملائمة هذا العمل له ووفائه بمطالبه، فيقره عليه أو يدبر له عملا آخر. وبعد هذا الحل العملي لمشكلته لقنه ذلك الدرس النظري الموجز البليغ في الزجر عن المسألة والترهيب منها والحدود التي تجوز في دائرتها لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفضع أو لذي دم موجع. وحبذا لو اتبعنا نحن هذه الطريقة النبوية الرشيدة، فقبل أن نبدأ ونعيد في محاربة التسول بالكلام والمواعظ نبدأ أولا بحل المشكلات وتهيئة العمل لكل عاطل. الخلاصة. وبهذا الذي ذكرنا يتبين لنا أن على كل فرد مسلم أن يسعى ويعمل ويجتهد ملتمسا الرزق في خبايا الأرض وتحت أديم السماء كيفما كان العمل الذي يزاوله، زراعة أو صناعة أو تجارة أو إدارة أو كتابة أو احترافة بأي حرفة من الحرف النافعة، سواء كان يعمل لحساب نفسه أم لحساب غيره، فردا كان ذلك أو جماعة. فهو بعمله هذا يغني نفسه بنفسه ويسد حاجته وحاجة أسرته غير مفتقر إلى معونة من فرد أو مؤسسة أو حكومة، وهو بهذا قد أغنى نفسه من الفقر وأسهم بنصيب ما في إغناء المجتمع كله. ومن ضاق رزقه في بلده لقلة الموارد أو لكثرة الخلق وانتشار البطالة بين الناس فعليه أن يضرب في الأرض مبتغيا من فضل الله، فإن أرض الله واسعة. وعلى الجماعة المسلمة أن تعاون المسلم القادر على العمل حتى يجد ما يعيش به عيشة كريمة، استجابة لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، سورة المائدة الآية الثانية. وعلى الحاكم المسلم أن ييسر له سبيل العمل ما وجد إلى ذلك سبيلا، فإن الله جعله راعيا مسؤولا عن رعيته. وإذا كان طالب العمل في حاجة إلى إعداد خاص أو تدريب مهني يستطيع به أن يجد العمل المناسب، فمن واجب الجماعة والحكومة أن تساعد على ذلك حتى ينهض بعبء العمل وحده دون طلب لمعونة أو صدقة. وإذا كان في حاجة إلى رأس مال ليفتح به متجرا أو مشروعا نافعا أو إلى مزرعة أو قطعة أرض ليعمل بها أو إلى أدوات لصنعته وآلات لحرفته، فيجب على ولي الأمر أن يوفر له من مال الزكاة أو غيرها من موارد الدولة. وعلى المجتمع الإسلامي حكاما ومحكومين أن يجندوا كل طاقاتهم ويستغلوا كل ما يحتاجون إليه من ثرواتهم ويستخدموا كل ما لديهم من قوة بشرية ومادية للتغلب على وحشة الفقر وتحطيم أنيابه الكاسرة، إذ لا شك أن زيادة الإنتاج وتنمية موارد الثروة بوجه عام لها أثرها الفعال في محاربة الفقر. وعلى أبناء المجتمع المسلم أن يعملوا متضامنين على سد كل ثغرة في بنيان مجتمعهم، وأن يبحثوا عن الأعمال والمشروعات والحرف والصناعات التي تفتقر إليها الأمة في كل مجال، وأن يهيئوا لها من يقوم بها ويحسنها، فهذا فرض كفاية على الأمة المسلمة. إن قام به البعض سقط الإثم والحرج عن سائرها، وإن لم يقم به أحد طوق الإثم الأمة عامة وأولي الأمر فيها خاصة. الوسيلة الثانية: كفالة الموسرين من الأقارب. هذا هو الأصل الأصيل في شريعة الإسلام، أن يحارب كل امرئ الفقر بسلاحه هو، وسلاحه هو السعي والعمل. ولكن ما ذنب العاجزين الذين لا يستطيعون أن يعملوا؟ ما ذنب الأرامل التي مات عنهن أزواجهن ولا مال لهن؟ ما ذنب الصبيان الصغار والشيوخ الهرمين؟ ما ذنب الزمن والمرضى والمقعدين؟ وما ذنب من أصابتهم الكوارث فأقعدتهم عن الكسب؟ أيتركون لعجلة الحياة تدوسهم وتسحقهم وتتركهم وراءها كهباء تذروه الرياح؟ لا، إن الإسلام قد عمل على إنقاذهم من مخالب الفقر والحاجة وإغنائهم عن ذل السؤال، وهو أن التكفف، وأول ما شرعه لذلك هو تضامن أعضاء الأسرة الواحدة. لقد جعل الإسلام ذوي القربى متضامنين متكافلين، يشد بعضهم أزر بعض ويحمل قويهم ضعيفهم. عزيز المستمع، جاءت هنا إن الإسلام قد عمل على إنقاذهم من مخالب الفقر والحاجة وإغنائهم عن ذل السؤال، وهو أن التكفف، ولعل هذا تصحيف، فهو يقصد وهو التكفف، والله أعلم. لقد جعل الإسلام ذوي القربى متضامنين متكافلين، يشد بعضهم أزر بعض ويحمل قويهم ضعيفهم، ويكفل غنيهم فقيرهم، وينهض قادرهم بعاجزهم، فإن العلائق بينهم أشد قوة، وبواعث التعاطف والتراحم والتساند أوثق عروة، وذلك لما بينهم من الرحم الواصلة والقرابة الجامعة. هذه هي الحقيقة الكونية، وقد أيدتها الحقيقة الشرعية. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، سورة الأنفال الآية 75. عنوان: تأكيد الإسلام لحق القرابة وصلة الرحم. أكد الإسلام حق ذوي القربى، وحث في آيات كتابه وأحاديث رسوله على برهم وصلتهم والإحسان بهم، وتوعد من قطع رحمه أو أساء إلى ذوي قربى بالعذاب الشديد. فمن الآيات قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، سورة النحل الآية 90. وكذا قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، النساء 36. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، النساء الآية الأولى. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، الإسراء 26. فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله، الروم 38. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بساق العرش تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله، متفق عليه. وأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بر الوالدين والأقارب، وقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب، ورحم موصولة، رواه أبو داود. كل هذه النصوص دالة على أن للقريب على قريبه حقا أكثر من غيره من الناس، لما بينهما من روابط النسب والرحم. فما هو هذا الحق إن لم تكن إعالته والنفقة عليه عند عجزه؟ وإذا كان القريب قد يرث قريبه بعد موته فيغنم، فمن العدل أن ينفق عليه عند عجزه فيغرم، والغرم بالغنم. فإن قال بعضهم المراد بهذه النصوص البر والصلة دون الوجوب، قيل يرد هذا أن الله تعالى أمر به وسماه حقا وأضافه إلى القريب بقوله حقه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حق وأنه واجب، وبعض هذا ينادي على الوجوب جهارا. عنوان: لا معنى لصلة الرحم بغير النفقة على المحتاج. فإن قيل المراد بحقه ترك قطيعته، فالجواب كما قال ابن قيم الجوزية من وجهين. حاشية: زاد المعاد، الجزء الرابع، الصفحة 24 بعد 300، انتهى. قال ابن قيم الجوزية: أحدهما أن يقال فأي قطيعة أعظم من أن يراه يتلظى جوعا وعطشا ويتأذى غاية التأذي بالحر والبرد، ولا يطعمه لقمة ولا يسقيه جرعة ولا يكسوه ما يستر عورته ويقيه الحر والبرد ويسكنه تحت سقف يظله، هذا وهو أخوه وابن أمه وأبيه، أو هو عمه صن أبيه، أو خالته التي هي أمه. فإن لم تكن هذه قطيعة فإنا لا ندري ما هي القطيعة المحرمة والصلة التي أمر الله بها. الوجه الثاني أن يقال فما هذه الصلة الواجبة التي نادت عليها النصوص وبالغت في إيجابها وذمت قاطعها، فأي قدر زائد فيها على حق الأجنبي حتى تعقله القلوب وتجري به الألسنة وتعمل به الجوارح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قرن حق الأخ والأخت بالأب والأم، فقال: أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك أدناك. فما الذي نسخ هذا؟ وما الذي جعل أوله للوجوب وآخره للاستحباب؟ هذا وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن الزوجة يجبر على نفقة زوجه، والوالدة يجبر على نفقة ولده الصغير والأنثى، والابن يجبر على نفقة أبويه، واختلفوا بعد ذلك في بقية فرع الأقرباء، ومبلغ سلطة القاضي في إجبار القريب ينفق على قريبه وإن أوجبوا عليه صلته وبره دينا وبالإجماع. وأوسع المذاهب الإسلامية في ذلك مذهب أبي حنيفة ومذهب ابن حنبل، وقد انتصر لهما ابن القيم وعضد مذهبهما بالأدلة من الكتاب والسنة. عنوان: الرسول يحكم بالنفقة للأقارب. قال في الهدي: حاشية، زاد المعاد، الجزء الرابع، الصفحة 19 بعد 300 وما بعدها، بتحقيق محمد حامد الفقي، انتهى. قال: روى أبو داود في سننه عن كليب بن منفعة الحنفي عن جده أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك، حق واجب ورحم موصولة. وروى النسائي عن طارق المحاربي قال: قدمت المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس وهو يقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك فأختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك فأدناك. وعن الترمذي عن معاوية القشيري قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قلت: ثم من؟ قال: أباك، ثم الأقرب فالأقرب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وفي سنن أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم، وكلوه هنيئا مريئا. رواه أيضا من حديث عائشة مرفوعا. وروى النسائي من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل شيء عن ذوي قرابتك، فهكذا وهكذا. حاشية: هذا الحديث يبين ترتيب من له الحق. انتهى. عنوان: هدي الرسول مطابق للقرآن. وهذا كله تفسير لقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، سورة النساء الآية 36. وقوله: وآت ذا القربى حقه، الإسراء 26. وقوله: فآت ذا القربى حقه، الروم 38. فجعل الله تعالى حق ذي القربى يلي حق الوالدين، كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم سواء بسواء. وأخبر سبحانه أن لذي القربى حقا على قرابته، وأمر بإيتائه إياه. فإن لم يكن ذلك حق النفقة فلا ندري أي حق هو. وأمر الله تعالى بالإحسان إلى ذي القربى، ومن أعظم الإساءة أن يراه يموت جوعا وعريا وهو قادر على سد خلته أو ستر عورته، لا يطعمه لقمة، لا يستر له عورة إلا بأن يقيضه ذلك في ذمته. وهذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم مطابق لكتاب الله تعالى، حيث يقول: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، سورة البقرة الآية 33 بعد 200. فأوجب سبحانه وتعالى على الوارث مثل ما أوجب على المولود له. عنوان: حكم عمر وزيد بن ثابت. وبمثل هذا الحكم حكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. فروى سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر حبس عصبة صبي على أن ينفق عليه، الرجال دون النساء. وذكر ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو عن سعيد بن المسيب قال: جاء ولي يتيم إلى عمر بن الخطاب فقال: أنفق عليه. ثم قال: لو لم أجد إلا أقصى عشيرته لفرضت عليهم. وحكم بمثل ذلك أيضا زيد بن ثابت. قال ابن أبي شيبة: حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن مطرف عن إسماعيل عن الحسن عن زيد بن ثابت قال: إذا كان أم وعم فعلى الأم بقدر ميراثها، وعلى العم بقدر ميراثه. ولا يعرف لعمر وزيد مخالف من الصحابة البتة. عنوان: رأي جمهور السلف. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: على ورثة اليتيم أن ينفق عليه كما يرثونه. قلت له: أيحبس وارث المولود إن لم يكن للمولود مال؟ قال: أفيدعه يموت؟ وقال الحسن: وعلى الوارث مثل ذلك. قال: على الرجل الذي يرث أن ينفق عليه حتى يستغني. وبهذا فسر الآية جمهور السلف، منهم قتادة ومجاهد والضحاك وزيد بن أسلم وشريح القاضي وقبيصة بن ذؤيب وعبد الله بن عتبة ابن مسعود وإبراهيم النخعي والشعبي وأصحاب ابن مسعود ومن بعدهم، سفيان الثوري وعبد الرزاق وأبو حنيفة وأصحابه، ومن بعدهم أحمد وإسحاق وداود وأصحابه. ثم ذكر ابن القيم مذاهب الفقهاء في النفقة على الأقارب، وأضيقها مذهب مالك، وأوسع منه مذهب الشافعي، وأوسع منهما مذهب أبي حنيفة وأحمد. عنوان: مذهب أبي حنيفة في النفقة على الأقارب. فعند أبي حنيفة أن النفقة تجب على كل ذي رحم محرم لذي رحمه، فإن كان من الأولاد وأولادهم أو الآباء والأجداد وجبت نفقتهم مع اتحاد الدين واختلافه، أي ولو كانوا كفارا، وإن كان من غيرهم لم تجب إلا مع اتحاد الدين، فلا يجب على المسلم أن ينفق على ذي رحمه الكافر. ثم إنما تجب النفقة بشرط قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه، فإن كان صغيرا اعتبر فقره فقط، وإن كان كبيرا، فإن كان أنثى فكذلك، وإن كان ذكرا فلا بد مع فقره من عماه أو زمانته، فإن كان صحيحا مبصرا لم تجب نفقته، وهي مرتبة عنده على الميراث إلا نفقة الولد، فإنها على أبيه خاصة على المشهور من مذهبه، وروي عن ابن زياد اللؤلؤي أنها على أبويه بقدر ميراثهما طردا للقياس. عنوان: مذهب ابن حنبل. أما مذهب أحمد بن حنبل فهو أن القريب إن كان من عمود النسب وجبت نفقته مطلقا، سواء كان وارثا أو غير وارث، وإن كان من غير عمود النسب وجبت نفقتهم بشرط أن يكون بينه وبينهم توارث، فإن كان الأقارب من ذوي الأرحام الذين لا يرثون فلا نفقة لهم على المنصوص عنه. وخرج بعض أصحابه وجوبها عليهم بناء على مذهبه في توارثهم، والنفقة فرع الميراث عنده، ولا بد عنده من اتحاد الدين بين المنفق والمنفق عليه، حيث وجبت النفقة إلا في عمودي النسب في إحدى الروايتين. وإذا لزمه نفقة رجل لزمته نفقة زوجته في ظاهر مذهبه، ويلزمه إعفاف عمودي نسبه بتزويجهم إذا طلبوا ذلك. قال القاضي أبو يعلى: وكذلك يجيء في كل من لزمته نفقة ابن أخ أو عم أو غيرهما يلزمه إعفافه. وإذا لزمه إعفاف رجل لزمه نفقة زوجته، لأنه لا يتمكن من الإعفاف إلا بذلك. هذا مذهب أحمد، وهو أوسع من مذهب أبي حنيفة، وإن كان مذهب أبي حنيفة أوسع من وجه آخر، حيث يوجب النفقة على ذوي الأرحام، وهو الصحيح في الدليل، وهو الذي تقتضيه أصول أحمد ونصوصه وقواعد الشرع وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل وحرم الجنة على كل قاطع رحم. فالنفقة تستحق بشيئين: بالميراث بكتاب الله، وبالرحم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: راجع زاد المعاد لابن القيم في الجزء الرابع الصفحة 19 بعد 300 إلى 25 بعد 300 انتهى. عنوان: شروط وجوب النفقة على القريب. اشترط الفقهاء لوجوب النفقة على القريب شرطين أساسيين: أحدهما فقر من تجب له النفقة، فإن استغنى بمال أو كسب لم تجب نفقته، لأنها تجب على سبيل المعونة والمواساة فلا تستحق مع الغنى عنها. الثاني أن يكون للمنفق فضل مال ينفق عليهم منه زائد عن نفقة نفسه وزوجته، لما روى جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. رواه الترمذي وقال: هذا حديث صحيح. ولأن نفقة القريب مواساة فيجب أن تكون في الفاضل عن الحاجة الأصلية ونفقة نفسه من الحاجة الأصلية، ومثلها نفقة زوجته لأنها تجب لحاجته هو فأشبهت نفقة نفسه. انظر الكافي في الجزء الثاني صفحة 98 بعد 900. عنوان: ماذا تشمل النفقة؟ ولم يقدر الإسلام لهذه النفقة التي فرضها على القريب حدا معلومة لا تتجاوزه من المال، فإن الناس تختلف حاجاتهم باختلاف المكان والزمان والحال والعرف، والمنفقون أنفسهم تختلف قدراتهم المالية ما بين موسر مبسوط له وبين متوسط الحال، فكل ما طلبه الإسلام هنا أن تراعى قدرة المنفق وحاجة المنفق عليه، وأن تسد هذه الحاجة بالمعروف، والمعروف هو ما تقره الفطر السليمة والعقول الرشيدة وعرف الفضلاء من الناس. قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، سورة الطلاق الآية السابعة. ويقول سبحانه وتعالى: ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف، سورة البقرة الآية 136. وقال سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، سورة البقرة الآية 133. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم هندا زوج أبي سفيان أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف، رواه البخاري في كتاب النكاح في أكثر من باب. وقد نص الفقهاء على أن النفقة تشمل ما يأتي: 1- الغذاء والماء، 2- الكسوة للشتاء والصيف بما يناسب كل منهما، 3- المسكن وما يتبعه من أثاث وفراش، 4- الخادم لمن يعجز عن خدمة نفسه، 5- تزويج من يتوق إلى الزواج، 6- نفقة زوجته وعياله. يقول شيخ الإسلام ابن قدامة في كتابه الكافي: وتجب نفقة القريب مقدرة بالكفاية، لأنها تجب للحاجة فيجب من تندفع به، وإن احتاج إلى من يخدمه وجبت نفقة خادمه، وإن كانت له زوجة وجبت نفقة زوجته، لأنه من تمام الكفاية. ثم ذكر أنه يلزم تزويج أبيه وجده وابنه الذين تلزمه نفقتهم إذا طلبوا ذلك، لأنه يحتاج إليه ويضره فقده، فأشبه النفقة. عزيز المستمع، جاءت اللفظة هنا: ويضره فقره، وربما الصحيح ما ذكرته فقده، والله أعلم، لأنه يحتاج إليه ويضره فقده، فأشبه النفقة أي المأكل والمشرب والكسوة، كما ذكر أنه لا يكفي أن يزوجه عجوزا أو قبيحة، لأن القصد الاستمتاع والأنس ولا يحصل ذلك بهما. قال ابن قدامة: ويجيء على قول أصحابنا أنه يلزمه إعفاف أي تزويج كل من تلزمه نفقته، لأنه من تمام الكفاية. حاشية الكافي لابن قدامة، الجزء الثاني، الصفحة 132 إلى 132. انتهت. ولم ينص الفقهاء على وجوب العلاج، وهو ما عبروا عنه ثمن الدواء وأجرة الطبيب، لأنه كما ذكروا ليس من النفقة الراتبة، وإنما يحتاج إليه لعارض، ولأن الطب كان علما تخمينيا في الغالب، ولهذا لم يرى كثيرون من الفقهاء علاج الشخص لنفسه واجبا، بل مستحبا أو مباحا. وإذا كان ذلك لا يجب على المرء لنفسه، فكيف يجب عليه لغيره؟ أما الآن فالوضع يختلف، فقد أصبح تشخيص الداء في معظم الأمراض سهلا، وأصبح العلاج معروفا، وصار ترك المريض بلا علاج يعد تعذيبا له. ووجوب التداوي هو الموافق لما جاءت به الأحاديث الصحيحة: يا عباد الله تداووا، فإن الله خلق الداء، فإن الذي خلق الداء خلق الدواء. عنوان: النفقة على الأقارب من خصائص الإسلام. لقد وضع الإسلام بإيجاد النفقة للقريب الفقير على قريبه الغني اللبنة الأولى في بناء التكافل الاجتماعي، ولم يكن ذلك أمرا مستحبا، بل هو حق أمر الله بإيتائه كما ذكرنا. وفصل الفقه الإسلامي أحكامه في كتاب النفقات في فصل النفقة على القريب، الذي لا أظن الشرائع القديمة أو القوانين الحديثة اشتملت على مثله. ولهذا كان حقا على كل فقير مسلم أن يرفع دعوى النفقة على الأغنياء من أقاربه، ومعه الشرع الإسلامي والقضاء الإسلامي الذي لا يزال أثر منه في المحاكم الشرعية إلى اليوم. وهذا الذي نعده نحن أمرا طبيعيا وبديهيا في بلادنا، لأننا تعلمناه دينا وتورثناه تقليدا، يعد شيئا بالغ الغرابة ومثيرا للدهشة عند غيرنا من الأمم والشعوب التي نعدها سابقة في مضمار الحضارة. من فضلك تابع بقية المادة.